السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. فحياكم الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، ليلة 28 من شهر جمادى الأولى لسنة 38 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 25 من شهر فبراير لسنة 17 و2000 في ليلة السبت. ونستهل هذه الليلة التي صلى الله جعل جل وعلا جعلها مباركة علينا جميعا بالتعليق على الآيات في سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات من الآية 8 و8 بعد 200 إلى 10 بعد 200. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقد مر بنا كثيرا أن الإنسان إذا سمع أو قرأ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فيرعها سمعه، لأنه إما أمر يأمره الله به ويرشده إليه، وإما نهي يحذره الله تبارك وتعالى منه، فأنت مخاطب في هذه الآية أو في هذه الكلمة الطيبة يا أيها الذين آمنوا. ثم يقول سبحانه وتعالى: ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم والسلم قراءتان، ادخلوا في السلم وادخلوا في السلم، والمقصود الإسلام، المقصود ادخلوا في الإسلام كافة. وكافة هنا تحتمل معنيين: ادخلوا في السلم كافة أي كلكم، أو ادخلوا في السلم كافة أي كله. يعني كافة إما تعود على السلم الذي هو الإسلام، وإما تعود على الناس. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كلكم، كلكم ادخلوا في السلم، أو يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كله. فكافة إما أن تعود على الإسلام الذي هو السلم، وإما أن تعود على المخاطبين وهم المؤمنون، كلكم ادخلوا في هذا الدين. والأظهر أنه ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا في الإسلام كله، بدليل قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقبلها: يا أيها الذين آمنوا، فخاطبهم باسم المؤمنين، فهم أصلا مؤمنون. وإن كان البعض يرى أن هذه الآية خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى، يعني اليهود والنصارى، يقول لهم الآن ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في الإسلام كلكم، لأنه جاء ناسخا لدين موسى، ناسخا لدين عيسى، أو لشريعة موسى وشريعة عيسى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكافة بمعنى جميعكم من الكف، والكف هو كف الثوب، والمقصود لا يغادر منكم أحد، أو لا تغادر منه شيئا. من الكف أي لم الشيء، ضم الشيء بعضه إلى بعض. ادخلوا في السلم كافة أي لا يتخلف أحد، أو لا تتخلفوا عن شيء منه. ومعنى لا تتخلفوا عن شيء منه أي خذوا الإسلام كله عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا. يعني خذوا الإسلام عقيدة اعتقاد، وخذوا الإسلام عبادة، العبادات التي كلفكم الله بها، كأركان الإسلام مثلا، وخذوا الإسلام معاملة في البيع والشراء والنكاح والطلاق، معاملات التي تكون بين الناس. وخذوا الإسلام كافة أخلاقا، أي تخلقوا بأخلاق الإسلام. فلا ينبغي لأحد أن يأتي يقول يعني يلتزم بالعبادات أو يلتزم بالاعتقادات ويخل بالأخلاق، مسلم أخلاقه سيئة، أو مسلم يقصر في جانب العبادات، أو مسلم يقصر في جانب المعاملات، يتساهل في الحلال والحرام، في البيع والشراء وأكل الربا وغش الناس وما شابه ذلك من الأمور، أو يظلم في تعاملاته وغير ذلك. فإذا كافة أي خذ الإسلام كله، لا تأخذ بعضا وتترك بعضا بحسب ما تشتهيه النفس فيكون تشهيا لا اتباعا، وإن المقصود الاتباع، المقصود أن يأخذ الإسلام كله. ادخلوا في السلم كافة، أحيطوه من جميع جوانبه، كن مسلما عقيدة وعبادة وتعاملا وخلقا. ادخلوا في السلم كافة. ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وفيها قراءتان أيضا بضم الطاء وسكونها، خطوات أو خطوات، خطوات الشيطان بضم بسكون الطاء أو بضمها، خطوات الشيطان. قرأ النبي هكذا صلى الله عليه وسلم وقرأ هكذا، وهذا كأنه يقول فإذا أخذتم الإسلام كافة فإذا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أو لازم أخذ الإسلام كافة أن لا تتبع خطوات الشيطان. وقال خطوات ولم يقل لا تتبعوا الشيطان، مع أنه لازم، ولكن أراد أن يبين الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يأتي بخطوات ولا يأتي بكله، لأن الشيطان لو أتى الإنسان بكله لرفضه، ولكن يأتي خطوات، خطوة خطوة حتى ينال مراده. واشتهرت قصة ذكرها أهل التفسير كثيرا من قصص بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقد تكون صحت وقد لا تكون، والله أعلم، لأنها لم تأتي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم، وإنما تذكرها كتب بني إسرائيل كيف أن الشيطان يعني يأتي إلى الإنسان بخطوات. وهم يذكرون أنه كان ثلاثة إخوة معهم أخت لهم، وأرادوا السفر لظرف، فقالوا أين نجعل أختنا لنأمن عليها، فكروا كثيرا فقالوا أكثر مكان نستأمنه عليه أن تكون عند الراهب الفلاني، أنه عابد لا شأن له بالنساء ولا شأن له بالدنيا، متفرغ لعبادته، تكون عنده فنأمن عليها. فأتوه كما قال الله تبارك ورهبانية ابتدعوها، فأتوه فطرحوا عليه الأمر فرفض، قال لا يمكن لا أقبل. فقالوا أين نضعها، والمهم أقنعوه، قال إذن تكون في الصومعة التي بجانبي ولا تكون عندي وأنا أهتم بها، فجعلت في الصومعة التي بجانبه. فكان في كل يوم يأتيها بالطعام ويضعه عند بابي الصومعة ثم ينطلق، ثم هي تفتح الباب وتأخذ طعامها. فجاءه الشيطان فقال له وما يدريك أنها أخذت طعامها، قد يكون جاء حيوان أخذه أو إنسان أخذه، ما يدرك أنها هي التي أخذت الطعام. قال فماذا أصنع؟ قال أطرق عليها الباب وارجع إلى صومعتك وانظر من الباب حتى تأخذ طعامها، ثم تتأكد تطمئن أنها أخذت الطعام، يريده أن يراها. فكان يطرق الباب ثم يرجع إلى صومعته وينظر من بعيد، فإذا فتحت له أخذ طعامها أطمئن. ثم جاءه الشيطان بعد ذلك فقال له أنت راهب عابد اعتدت على هذه الحياة، هي لم تعتد على هذه الحياة، وإنما هي مضطرة لسفر إخوانها، فلو جلست معها حدثتها كلمتها لكان هذا أطيب إلى قلبها. فقال نعم، فصار يجلس معها يحدثها، ثم هكذا استمرت الأمور حتى لمسها ثم قبلها ثم جامعها ثم أنجبت منهم. ثم جاءه الشيطان قال الآن يأتي إخوتها ويقتلونك. أما أنك أختنا ثم نجد معها ولدا منك، فقال ماذا أفعل؟ فوسوس إليه، هذا كله وسواس، فوسوس إليه الشيطان أن أقتل الولد، وانتهى كل شيء. فجاء في غفلة منها فأخذ الغلام فقتله، ولدها الصغير هذا الرضيع. ثم بعد ذلك جاء الشيطان وقال له: هل تظن أنها ستصبر على قتل ولدها؟ ستفضحك، لا صبر لها عن ولدها. قال: فماذا؟ قال: اقتلها هي أيضا. ثم إذا جاء قل: مرضت وماتت ودفنتها وأنت مصدق. فجاء كذلك وقتلها ثم دفنها مع ولدها. فلما جاء إخوتها من السفر: أين أختنا؟ قال: مرضت وماتت ودفنتها. أحسن، جزاك الله خيرا، أتعبناك معنا. ثم انصرف. ثم جاءهم الشيطان في منامهم، الحلم من الشيطان، كل واحد يأتيه في المنام يقول إن هذا حمل أختكم وأنجبت منه ودفنها مع ولدها. فاستيقظوا من نومه، فكل واحد يقول للثاني رؤيا، وإذا الرؤى متسقة. فقالوا: هذا من الشيطان. فقال أحدهم: والله حتى أحفر المكان الذي رأيته في المنام. فحفروا المكان فوجدوا أختهم ومعها طفل، فاشتكوه عند ملكهم فأخذ واعترف وأقر، فأمر بصلبه أن يقتل. فجاءه الشيطان وهو قد حكم عليه بالقتل، فقال: تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا الذي أوصلتك إلى هذا المكان، وإن شئت النجاة فعندي. قال: كيف؟ قال: تسجد لي، تسجد لي كما أوصلتك أنجيك. قال: لو تفعل؟ قال: نعم. فسجد له، فتركه الشيطان حتى قتل كافرا. يقول أهل العلم: هذا تفسير قول الله تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فالقصد أن الشيطان لا يأتي للإنسان مباشرة ويأمره بالكفر، وإنما يأتيه بخطوات حتى يصل به إلى مراده، ألا وهو: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا مراد الشيطان، وقد نجح الشيطان مع الكثير من الناس، بل لعله مع أكثر الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فخطوات الشيطان هي وسائله التي من خلالها يوصل الإنسان إلى الكفر أو قريب من الكفر. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان بيّن معنى الشيطان من شطن أي بعدة، وبئر شطون أي بئر عميقة بعيدة. وسمي الشيطان بهذا لأنه طرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فصار مبعدا شطونا أي مبعدا من المكان التي كانت له قبل أن يعصي الله تبارك وتعالى. إنه لكم عدو مبين، هذه رسالة من الله تبارك وتعالى يقول: انتبهوا، هذا عدو، أنا خالقكم وخالقه، وأقول لكم إنه عدو. وهذه كما يقول بعض أهل العلم هي كما يأخذه الإنسان من أدوية المناعة حتى لا يأتي لا يصيبه المرض أو كهذا، مناعة. من الآن أبلغك أن هذا عدو لك، لا يضحك عليك، لا يكذب عليك، لا يغشك، هذا عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن بعض الناس سبحان الله يمشي مع هذا الشيطان ويطيعه فيما يريد. والشياطين اثنان، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، هناك شياطين الإنس وهناك شياطين الجن، والمقصود هنا شيطان الجن، والمقصود جنس الشيطان وليس الشيطان إبليس، وإنما جنس الشيطان جميع الشياطين. وجميع الشياطين كفار، والجن فيهم المسلم وفيهم الكافر، وكافر الجن يقال له شيطان، ومؤمن الجن يقال له جني. فالجن فيهم الكفار وفيهم المسلمون، وكفارهم يقال لهم شياطين. يقول الله تبارك وتعالى إنه لكم عدو، ثم قال مبين، مبين أي واضح أو معلن، معلن. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. معلن، هو يعلن عداوته، ومع هذا يتبعه الكثير، حتى أننا نسمع اليوم عبدة الشيطان والعياذ بالله، عبدة الشيطان هكذا بهذا الاسم. إنه لكم عدو مبين، إما واضح وإما معلن عن عداوته لكم. قال فإن زللتم، لأن هذا أمر طبيعي أن الإنسان يزل، كل ابن آدم خطأ، والله تبارك وتعالى يخبر بهذا أننا نخطئ. قال إنكم تخطئون بالليل والنهار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يستغفرون يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالذنب واقع من ابن آدم، ولكن أهم شيء أن الإنسان يتوب. والله تبارك يحذرنا هنا من الزلل، والزلل هو الخطأ والذنب، وسمي الزلل هو لأنه انحراف. الزلل هو منه زلة القدم، زلة القدم انحراف القدم، وثم استخدمت في الزلل في العقائد، والزلل في المعاملات، والزلل في كل شيء. فالزلل هو الزوال، الانحراف، ومنه زوال الشمس انحرافها إذا زالت عن كبد السماء إلى جهة الغروب. قال فإن زللتم أي انحرفتم وقعتم في الخطأ، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. هذا يبين أن الذي يخطئ على علم أعظم من الذي يخطئ بدون علم. إن زللتم بعد ما جاءتكم البينات، العلماء أشد عذابا من غير العلماء، لأنهم عصوا الله على علم، عصوا الله تبارك وتعالى على علم. هنا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه الآية يقول أهل فيها تخويف، لأن عزيز، كلمة عزيز، عزيز القدر، عزيز القهر، عزيز الامتناع. عزيز القدر قدره رفيع سبحانه وتعالى، عزيز القهر لا يقف في وجه أحد، عزيز الامتناع لا تصل مضرة أحد إليه سبحانه وتعالى. ولذا هذه الآية يذكرون عن كعب الأحبار، وهو أحد التابعين، عندما أسلم سمع رجلا يقرأ هذه الآية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال كعب ما أظنها هكذا، أنه عربي يفهم اللغة العربية، قال ما أظنها هكذا، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول لا أظنها هكذا. فالتفت إلى رجل جاء قال هل تحفظ الآية؟ قال نعم. قال تقرأها؟ قال نعم. اقرأها. قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال نعم هكذا، هكذا. وهذا هو التناسب بين الآية وختامها، وختامها أن يناسب ختام الآية أولها. قال نعم هكذا ينبغي أن تكون. فإن زللتم، لأنه تحذير من الله جل وعلا، انتبهوا، إن زللتم من بعد ما جاءتكم بها انتبهوا، أنا عزيز، عزيز القدر، عزيز القهر، عزيز الامتناع، حكيم، لن أظلم أحدا. وأن أضع كل شيء في مكانه الصحيح، وأحكم حكيم حاكم، كما قال الآخر عز فحكم فقطع. يذكرون عن الأصمعي أنه سمع رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فمر أعرابي سمعه يقرأ قال ما هكذا يكون الكلام، هذا ليس بكلام فصيح. فقال له الأصمعي ليست هكذا، قال أسمعني، قال إنما هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وليس غفور رحيم وإنما عزيز حكيم. قال الأعرابي فرجت عني، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع. فالتناسب في ختام الآيات مع محتوى هذه الآيات مهم جدا. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون من الانتظار، هل ينتظرون، هل ينتظرون أي سيأتي هذا الأمر، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة كما قال الله تبارك وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فهل ينظرون أي هل ينتظرون إلا هذا سيأتيهم، يستمرون على ما هم عليه ولا يتوبون سيأتيهم هذا اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض كما قال وظللنا عليهم الغمام والسحاب الأبيض الرقيق. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي مع ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة هنا فيها قراءتان، والملائكة بالضم أن يأتي الله وتأتي الملائكة، أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة أيضا يأتون في ظلل من الغمام، أو الملائكة بالكسر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أي وفي ظلل من الملائكة أن يأتي الملائكة مع الله تبارك وتعالى. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة والملائكة والمعنيان صحيحان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر انتهى. الآن حساب، ما في عمل، الآن تجزى كل نفس ما كسبت، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، هو الحاكم الوحيد سبحانه وتعالى، ثم إلينا يرجعون، الحاكم الوحيد. وإلى الله ترجع وقراءة ترجع، إما ترجع أن يرجعها غيرها يرجعها الله، أو ترجع أي تنقاد بنفسها إلى الله تبارك وتعالى، وكلاهما قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ صلوات ربي وسلامه وإلى الله ترجع الأمور، وقرأ إلى الله ترجع الأمور. صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم في ذلك اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.